بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في كلام الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة مسائل، من هذه المسائل التي انتهينا بها وهي مسألة الشك، مسألة ماذا؟ الشك فيما يتعلق بترك الواجبات أو بترك ماذا؟ الأركان، بترك الواجبات أو بترك ماذا؟ الأركان. فذكر عليه رحمة الله المسألة الأخيرة، من شك في عدد الركعات قال بنى على اليقين، بنى على اليقين. الفقهاء عندهم تقسيم ثلاثي، الفقهاء عندهم تقسيم ثلاثي، وهو أن يطرأ ماذا؟ الشك على الإنسان بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة يحصل للإنسان شك، لعل ترك ركعة، لعل ترك ركوعا، هذه شكوك تحصل للإنسان بعد الصلاة، قد تحصل بعد الصلاة، قد تحصل بعد الطواف، قد تحصل بعد يعني كذلك يعني ماذا؟ السعي، قد تحصل بعد الطهارة. فقال العلماء الشكوك التي تحصل للإنسان بعد العبادات، بعد أن فرغ ماذا من العبادات تحصل للإنسان ماذا؟ شكوك، لعل ترك يعني شوطا، لعل ترك سعيا، لعل ترك عضوا من أعضاء الوضوء، لعل ترك ركعة أو ركوعا. قال العلماء أن الشك بعد العبادات لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الأصل فيما يتعلق بأفعال المكلف وفيما كلف به أنه يفعله ماذا؟ أنه ماذا يفعله على وجه وعلى كذلك يعني ماذا؟ وجه ماذا؟ ما كلف به. فمعنى ذلك أنه لا يلتفت إلى الشكوك بعد العبادات، لا يلتفت إلى الشكوك بعد العبادات. هذا القسم الأول. القسم الثاني، إذا ابتلي الإنسان بكثرة الشكوك، إذا ابتلي الإنسان بكثرة الشكوك. القسم الأول كما قلنا أن الإنسان يحصل له ماذا؟ الشك بعد الفراغ من العبادات، يحصل له الشك بعد الفراغ من العبادات، فلا يلتفت إليه إلا في حالين. الحالة الأولى أن يتيقن أنه ترك بالفعل شيئا، ترك يعني مثل على سبيل المثال ركعة، ترك ركوعا، هذا يرجع إليه ولا بد، أو يغلب على ظنه أنه ترك شيئا، هذا يرجع إليه، هذا ما في إشكال. لكن المقصود أن الإنسان يتردد بعد الانتهاء من العبادة، هل ترك شيئا أو لم يترك شيئا؟ نقول لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى الشكوك بعد الفراغ من العبادات. أما كون الإنسان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه ترك شيئا فلا بد من الرجوع إليه ولو كان بعد العبادة، هذا لا إشكال فيه عند الفقهاء، هذا لا إشكال ماذا فيه عند الفقهاء. طيب، هذا الشك بعد الانتهاء من العبادة، هذا الشك بعد الانتهاء من العبادة، يأتينا بعد ذلك يحصل للإنسان الشك في أثناء العبادة. الشك في أثناء ماذا؟ العبادة. قسمها المصنف على قسمين، لحديث أبي سعيد ولحديث ماذا؟ عبد الله ابن مسعود. إما أن يحصل للإنسان ماذا؟ شك وما زال في العبادة، وما زال ماذا في العبادة. فإذا شك الإنسان هل صلى الرابعة أو لم يصلها، يعني هو جالس الآن في الساعة الثالثة، هو جالس ماذا في الركعة الثالثة، لكن حصل للإنسان ماذا؟ شك، هل هذه الركعة هي الرابعة الذي هو ماذا جالس فيها؟ هو على يقين أنه في الثالثة، لكن حصل له ماذا؟ شك، هل هذه الرابعة أو أنها ماذا؟ الثالثة، أو ما زال في الثالثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي سعيد، قسم حال هذا الإنسان إلى قسمين. إما أن لا يترجح له ماذا؟ شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، أي تبني على الأقل، وهذا هو المستيقن، تبني على الأقل أي تجعلها ثلاثا ثم تقوم إلى الرابعة، تجعلها ثلاثا ثم تقوم إلى الرابعة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أنما شك فيه الإنسان، الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه معدوم، ما شك في وجوده الأصل عدمه، هذه قاعدة فقهية عند العلماء، ما شك في وجوده الأصل عدمه، وعدم عدم هذا الإتيان به. الحالة الثانية كما جاءت في حديث عبد الله بن مسعود، يترجح لهذا الإنسان أن هذه الركعة الرابعة، إما أن يترجح له الأقل فيقول هذه، يترجح لي أن هذه الثالثة، أو يترجح له الأكثر، إما هذا وإما هذا، فيبني عليه. قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشك في حال ماذا؟ في حال الصلاة، الشك في حال الصلاة للإنسان فيه حالان، للإنسان فيه ماذا؟ حالان، حال لا يترجح له ماذا فيه شيء، لا يترجح له ماذا شيء، فيبني على الأقل وهو المستيقن لحديث أبي سعيد، يترجح له الأقل أو الأكثر يبني عليه، ترجح لك الأقل أن الثلاث تبني عليه، ترجح لك أن الرابع تبني ماذا عليها. ويلزم كما مر معنا أن الإنسان ماذا يسجد قبل السلام إذا بنى على الأقل، وبعد السلام إذا بنى على ماذا على ما تحرى عليه، على ما تحرى إليه، لحديث عبد الله بن مسعود، لحديث ماذا أبي سعيد. الحالة الثالثة يحصل هذا الشك للإنسان، يحصل هذا الشك للإنسان في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، ولكن هذا الإنسان مبتلى بكثرة الوساوس والشكوك، هذا لا يلتفت إليه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. إنسان حصل له ماذا؟ ابتلي بكثرة ماذا؟ الشكوك، ابتلي بكثرة ماذا؟ الشكوك، هذا لا يبني عليها حكما سواء كان ما زال في الصلاة أو خارج من الصلاة، سواء كان بعد الفراغ من الصلاة وبعد الفراغ من العبادة أو في أثناء العبادة. لماذا يقول الفقهاء أنه لا شك لكثير الشك؟ قالوا لو جعلنا يعني ماذا لو جعلنا لكثير الشك ماذا حكما، لو جعلنا لكثير الشك ماذا حكما، معنى ذلك أن أهلكنا هذا الإنسان، أهلكنا هذا الإنسان وأدخلنا هذا الإنسان في العنة، لأنه ما ينتهي من الشك، هذا الإنسان لا ينتهي ماذا من الشك. فمن ابتلي بكثرة ماذا الشكوك، ابتلي بكثرة ماذا الشكوك سواء كانت في الصلاة أو كانت بعد الفراغ من الصلاة، هذا الشك لا يلتفت إليه عند الفقهاء. والسبب عندهم قاعدة، قالوا لا شك لكثير الشك، والسبب أننا لو جعلنا شكه ماذا معتبرا أهلكناه، صلي صلي ما سيخرج من الصلاة، ما سيخرج ماذا من الصلاة، وما سيخرج من الطهارة، وما سيخرج من السعي، وما سيخرج من الطواف، يبقى يدور يبقى يلف كثير شك مبتلى بالشكوك، هذا مرض في الأمراض لا يلتفت إليها. وإنما الشك الذي بنى عليه ماذا الشارع الأحكام شك إنسان معتدل، شك إنسان ماذا معتدل. أما إنسان تلي بكثرة ماذا الوساوس، بكثرة ماذا الشكوك، فهذا لا يلتفت ماذا إلى شكه ولا تبنى عليه أحكام. القسم الثالث ما يحصل للإنسان من الوهم، خاطر تخطر ببال الإنسان خاطر، هذا لا يلتفت إليها سواء كان بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة. القسم الثالث كما قلنا ما يسمى بالوهم، الوهم أي شيء المرجوح، لأن عندنا المسألة على تقسيم ثلاثي، عندنا راجح وعندنا لا راجح ولا مرجوح هو الشك، وعندنا مدى مرجوح. فعندنا حال الإنسان، إدراكات الإنسان على ثلاثة أحوال، إما أن الإنسان يترجح له ماذا شيء، خليها أربعا، إما أن يتيقن الإنسان ماذا شيء هذا يبني عليه ما في إشكال، أو يترجح له ماذا شيئا من الأشياء يبني عليه ولا إشكال، يتردد ماذا فيه، مرة معنا أقسام ماذا الشك في الصلاة وبعد الصلاة يتردد ماذا فيه الشيء. القسم الثالث ما يسمى بالوهم وهو المرجوح، الشيء ماذا المرجوح، فالشيء المرجوح لا يلتفت ماذا إليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر في باب الأحكام، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتبر اليقين وغلبة الظن والشك، حينما قال إذا شك أحدكم، إذا شك ماذا أحدكم، أي بمعنى تردد، معنى ماذا تردد. أما كون الإنسان يعني يحصل له ماذا وهم، ويحصل له ماذا خاطرة تخطر ماذا بباله أنه أنقص أو زاد، لا تلتفت لهذا، لأن هذا شيء مرجوح لم يعتبره ماذا الشارع، وإنما اعتبر الشك والظن واليقين، هذا الذي بنى عليها ماذا الشارع أحكاما، بنى عليها الشارع ماذا أحكاما. أما الوهم فلم يبني عليه ماذا الشارع ماذا حكما من الأحكام. لماذا؟ قالوا لأنها مجرد خاطر خطرت بالقلب وذهبت، خاطرة خطرت ماذا بالقلب ثم ماذا ذهبت. إذن عندنا تقسيم ماذا ثلاثي، عندنا تقسيم ثلاثي لما ذكر المصنف عليه رحمة الله، قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، بنى على اليقين، ومنهم من يعبر بنى على الأقل لحديث ماذا أبي سعيد، ما ترجح له شيء يبني على الأقل، وهذا هو اليقين عندهم، وهذا هو اليقين، ترجح له شيء، ترجح له ماذا شيء لحديث عبد الله بن مسعود بنى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر. ويختلف بعد ذلك سجود ماذا السهو، في حديث أبي سعيد إذا بنى على الأقل يسجد للسهو قبل السلام، وإذا حصل لماذا يعني ترجح لماذا شيء فيسجد ماذا للسهو بعد السلام، لحديث عبد الله ماذا ابن مسعود عليه رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل المصنف الشيخ محمد عليه رحمة الله إلى ما مسألة أخرى. قال عليه رحمة الله قال ويأخذ مأموم عند شكه، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، بفعل ماذا؟ إمامه. يعني معنى ذلك أن المصنف عليه رحمة الله يفهم من كلامه أنه جعل على تقسيم ثلاثي هذا الكلام، جعل على تقسيم ثلاثي. قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل ماذا؟ إمامه، بفعل ماذا؟ إمامه. معنى ذلك أن هذا المؤتم الذي يصلي خلف الإمام، هل أنا في الركعة الثانية أو في الثالثة؟ الإمام قام، تتابع الإمام، لا تلتفت إلى شك، أنت خلف الإمام، تتابع ماذا؟ الإمام، تتابع ماذا؟ الإمام. أحيانا قد ترى أن الإمام يعني ما أصاب، أنه قام إلى يعني مثل على سبيل المثال ترك ماذا؟ التشهد. يعني الإمام قد يكون ساهيا وأنت قد تكون ماذا؟ قد تعلم هذا ماذا؟ الأمر يجب عليك أن تتابع ماذا؟ الإمام. أنت قد يحصل لك ماذا؟ شك، لكن خلف الإمام لا تبالي بهذا الشك ولا تلتفت إلى هذا ماذا؟ الشك. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان منفردا فحصل له ماذا؟ شك بنى عليه لأنه منفرد أو تبعاد. وأحيانا قد يحصل للإمام ماذا؟ الشك فيبني عليه، وأحيانا قد يحصل ماذا؟ الشك للمؤتم خلف الإمام، ما تبني عليه، تتابع إمامك، تتابع ماذا؟ إمامك. مثل على سبيل المثال أنت تظن أن الإمام قام، مثل على سبيل المثال يعني قام إلى ركعة من الركعات وترى أن هذه زائدة أو أن إلى غير ذلك، فالواجب عليك أن تتابع ماذا؟ الإمام، إلا أن تتيقن فيما يتعلق بالزائد. مجرد الشك تتابع الإمام، مجرد الشك تتابع الإمام. فالإمام قام إلى الرابعة، أنت شكك تردد أنها الخامسة، نقول تتابع الإمام، اترك هذا الشك وتتابع ماذا؟ الإمام. بخلاف ما لو كان الإنسان ماذا؟ لنفسه، أو كان هو الإمام. عندنا تقسيم ثلاثي، إما أن يصلي الإنسان لنفسه، وإما أن يكون ماذا؟ إماما، وإما أن يكون ماذا؟ مؤتما. الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق مسألة ماذا؟ المؤتم، أنه يتابع ماذا؟ إمامه، أنه يتابع ماذا؟ إمامه، أي يأخذ بفعل إمامه. لماذا؟ لأنه تابع له، لأنه تابع ماذا؟ له، وفرع ماذا؟ عنه، تابع له وفرع ماذا؟ عنه. فإذا شك هذا المأموم في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة، خذ بفعل الإمام، تابع الإمام، خذ بفعل ماذا؟ الإمام، وتابع ماذا؟ الإمام، لأنك في حال الشك، ما أنت في حال الظن ولا في حال اليقين، بحيث تقول للإمام سبحان الله أنت متردد، قم تابع الإمام، لا تلتفت إلى شكه. وضحت هذه الصورة؟ فالإنسان قد يصلي خلف الإمام فشك، هل الإمام الآن يقوم إلى الثالثة أو يقوم إلى الثانية؟ اترك هذا الشك، تابع الإمام، تترك هذا الشك، تتابع ماذا؟ الإمام، تتابع ماذا؟ الإمام. إذا كان هذا الإنسان يتابع ماذا؟ الإمام فيما وجب أصلا، يعني الآن هو يعلم أن الإمام الآن ترك ماذا؟ التشهد ماذا؟ الأوسط، ترك يقينا، فقام الإمام، يجب عليك أن تتابع الإمام، تترك هذا التشهد الآن متابعة. فكيف لو حصل للإنسان ماذا؟ شك، أولى أن يتابع ماذا؟ الإمام، أولى أن يتابع الإمام ويترك هذا الشك. وضعت هذه المسألة. فإذا صلى الإنسان خلف الإمام، إذا صلى مأموم خلف الإمام فشك هل قام الإمام إلى الثالثة أو للثانية، نقول اترك هذا، تابع الإمام، قم فتابع ماذا؟ الإمام. هل قام الإمام إلى الرابعة أو إلى الخامسة، اترك هذا الشك وتابع ماذا؟ الإمام. في حال تتيقن ويغلب على ظنك قل سبحان الله، قل سبحان الله، ولا تتابع ماذا؟ الإمام في الزائد، لا تتابع إن كان قام إلى ماذا؟ خامسة، تجلس. مر معنا هذا المبحث. لكن المسألة فيما يتعلق بالشك، المسألة فيما يتعلق بالشك. قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، أي بفعل إمامه من حيث المتابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ولو أدرك الإمام راكعا وشك، وهذه مسألة أيضا ثانية مهمة، ولو أدرك أي المأموم الإمام راكعا، هذا مسبوق، هذه أحوال المسبوق الآن. ولو أدرك الإمام راكعا وشك، هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا؟ لم يعتد، إن رفع نعم راكعا وشك، هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي إلى آخر كلامه. الشيخ عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وهي ما يتعلق بالمسبوق. المسبوق للثلاث أحوال، المسبوق للثلاث ماذا؟ أحوال. هذا المسبوق يأتي والإمام راكع، هذا المسبوق يأتي والإمام راكع، فماذا يحصل؟ فيركع، فيركع ماذا؟ المأموم، تيقن أنه ماذا؟ تيقن أنه أدرك الإمام في حال الركوع، تيقن أنه أدرك الإمام ماذا في حال ماذا الركوع، فهذا لا إشكال ماذا فيه في اعتد ماذا بالركعة. الصورة الثانية يغلب على ظنه أنه ماذا أدرك الإمام في حال ماذا الركوع، يغلب على ظنه أنه أدرك ماذا الإمام في حال ماذا الركوع، هذه أيضا الصورة ماذا الثانية. الصورة الثالثة يحصل للإنسان تردد، المسبوق يحصل له ماذا تردد، وهو ما يسمى بالشك، وهو ما يسمى ماذا بالشك. وهذا القسم يأتي عليه حديث من حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي سعيد، نفس المسألة نفس المسألة. يعني قلنا الصورة الأولى ماذا يا إخوان، يعني يتيقن أنه أدرك الإمام في حال الركوع، اعتد بالركعة ولا إشكال. الصورة الثانية يغلب على ظني أنه أدرك الإمام في حال ماذا الركوع، فهذا لا إشكال ماذا فيه. الصورة الثالثة يحصل له ماذا التردد، يحصل له ماذا التردد. هذا الذي يحصل له ماذا التردد بعد ذلك يترجح له ماذا شيء، يترجح له ماذا شيء فيبني عليه لحديث من يا إخوان، لحديث عبد الله ابن مسعود، ترجح له أنه أدرك الإمام في حال الركوع، ترجح له أنه ما أدرك الإمام في حال الركوع. حالتان تأتي عن الحالة الثالثة، هذا الإنسان يحصل له ماذا تردد، ولكن بعد التردد يحصل له ميل، ميل يترجح له أنه أدرك الإمام ماذا في حال الركوع، في حال ماذا الركوع. ففي هذه الحالة ماذا يعتد ماذا بالركوع، يترجح له بأنه ماذا أدرك الإمام بعد ذلك، بعد الشك هذا يترجح له ماذا عدم الإدراك، يترجح له ماذا عدم الإدراك. الشك حاصل له الآن، الآن حاصل له ماذا شك، لكنه ماذا بنى عليه وترجح له ماذا شيء، إما إدراك وإما عدم ماذا إدراك، إما الإدراك وإما عدم ماذا الإدراك. هذا يترتب على ماذا، يبنى على حديث من، على حديث عبد الله ابن مسعود، إما أن يبني على الأقل، يعني بمعنى يبني على أنه أدرك ماذا الركوع، أدرك ماذا الركوع، أو يبني على أنه ما أدرك ماذا الركوع، أي فاتته ماذا الركعة، وهذا حصل له ماذا تردد. حديث أبي سعيد ماذا يترتب عليه في مثل هذا المقام، يترتب عليه أنه شاك لكن لم يترجح له ماذا شيء، ما الواجب عليه؟ نقول ما أدركت الركوع، ثم معنا يا إخوان، لأن الآن ينبني عليه سجود سهو، الآن ينبني على المسألة ماذا سجود السهو، وقد يكون سجود السهو ماذا قبل السلام أو بعد السلام، يتفرع على المسألة التي مرت معنا، يتفرع على المسألة التي مرت معنا. الآن كم الصور عندنا؟ الصورة الأولى أن يتيقن بأنه أدرك الإمام في حال الركوع، أدرك الركعة. الصورة الثانية يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في حال ماذا؟ في حال الركوع، هذه أيضا ماذا لا إشكال فيها. الصورة الثالثة يحصل له ماذا شك، فيترجح له ماذا أنه أدرك أو أنه ما أدرك، يترجح له، يبني على ما استيقن، يبني ماذا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، هذا تحرى، فيقول نعم أدركته في حال الركوع، نعم أدركته في غير حال الركوع. هذا يعني يتنزل عليه حديث عبد الله بن مسعود، شك ولكنه ترجح له شيء، شك ولكنه ترجح له ماذا إدراك أو عدم ماذا إدراك، إدراك أو عدم ماذا إدراك. فماذا يفعل هذا الإنسان بعد أن ينتهي ماذا من صلاته، بعد أن ينتهي من صلاته؟ قال العلماء هذا إذا حصل أنه ترجح له ماذا أنه أدرك ماذا الركوع، وكانت هذه هي الركعة الأولى مع الإمام، في هذه الحالة ماذا لا يلزم بسجود ماذا السهو، والسبب أنه تابع الإمامة، سلم الإمام تسلم تسجد السهو. وضعت هذه الصورة، ترجح له أنه ماذا بعد الشك، ترجح له أنه ما أدرك ماذا الركوع، فإذا سلم الإمام ماذا عليه؟ يأتي بركعة ثم بعد ذلك يسجد، لأنه يعني أنفك عن إمامه، أنفك ماذا عن إمامه. هذه صورة من؟ حديث عبد الله بن مسعود. صورة حديث من؟ أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، بنى على أي شيء؟ إذا تردد بنى على أنه ما أدرك، على الأقل بنى أنه ماذا ما أدرك. هذا ماذا يفعل بعد الصلاة؟ سلم الإمام، يقوم يأتي بالمتروك إن كانت هذه الركعة الأولى، ثم بعد ذلك ماذا يسجد، متى يسجد، قبل السلام أو بعد السلام؟ سيختلف الفقهاء الآن، مرة معنا حديث أبي سعيد قبل السلام، وحديث عبد الله بن مسعود متى يسجد، بعد السلام، واضح. هذه كلها فيما يتعلق إنسان مسبوق يا أخوان، إنسان مسبوق جاء والإمام راكعا، أتى والإمام ماذا راكعا، حصلت له أحوال، الحالة الأولى تيقن أنه أدركه في حال ماذا الركوع، ما يأتي هذا التفصيل، يغلب على ظنه أنه أدركه في حال ماذا الركوع، ما في إشكال عندنا. القسم الثالث يتردد أنه ماذا أدرك أو ما أدرك، يأتي حديث من أبي سعيد فيقول أنا ما أدري، تردد ولم يترجح له ماذا شيء، يبني على شيء أنه ما أدرك. فإذا سلم الإمام يأتي به ركعة ما في إشكال، ثم بعد ذلك متى سجود السهو؟ قبل السلام. هذا مر معنا حديث أبي سعيد، قبل السلام يأتي بالركعة، فقبل أن يسلم يسجد سجدتين. بنى على حديث ابن مسعود، ترجح له ماذا شيء، إما الأقل وإما الأكثر، يبني عليه إما الأقل وإما الأكثر. فإن كانت هذه هي أول ركعة ماذا مع الإمام، أدرك الإمام وبنى على أن ماذا أنه أدرك الركوع، ففي هذه الحالة هل في سجود سهو؟ ما في سجود سهو. وإذا ترجح له أنه ماذا أنه ما أدرك ماذا الركوع، في هذه الحالة يأتي ماذا بركعة بعد أن يسلم الإمام. متى يسجد للسهو؟ بعد أن يسلم، بعد أن يسلم من صلاته يسجد ماذا للسهو. لماذا؟ لأنه انفك عن الإمام الآن، سيسجد للسهو انفك ماذا عن الإمام. وضحت هذه؟ وعلى الصورتين أيضا لو كانت هذه الركعة الثانية مع الإمام، الركعة الأولى فاته وحصل التردد في هذه الركعة، ما من شك أنه سيسجد للسهو، لكن سيسجد. حديث عبد الله ماذا ابن مسعود متى؟ بعد السلام. والحديث أبي سعيد قبل السلام. وضحت يا أخوان؟ قبل ماذا السلام. هذا الذي يقصده ماذا الشيخ علي رحمه الله في هذا المقام. هذه مسائل مهمة جدا. أنت الذي شكيت؟ لا أخي، كما قلنا يعني أنت تشك ماذا في فعل الإمام تتابعه، هذا ما في إشكال فقرة الأولى. لكن الفقرة الثانية التي ذكرها الشيخ حصل ماذا للمأموم ماذا شك في الإدراك، هل أدرك أو ما أدرك، هل أدرك أو ما أدرك. واضح إخوان ولا لا؟ فمر معنا أن كون الإنسان يحصل له ماذا شك أو يحصل له إلى غير ذلك من ترك الواجبات، وقد أتم الصلاة مع الإمام سيسلم مع الإمام لا تسكت. لكن يحصل للإنسان ماذا يا إخوان؟ يحصل للإنسان ترك لواجب أو يحصل له ماذا شك ويكون مسبوقا، فنقول إذا سلم الإمام قم وأتي ماذا بما بقي من صلاتك ثم تسجد لسهوك، لأن ما في ارتباط بينك وبين الإمام. الإمام يتحمل إذا كنت تابعا للإمام، في حال يسلم لا تأتي بالسهو وإن حصل لك أنت السهو. لكن في حال كونك ماذا يعني ماذا يسلم الإمام وأنت ماذا مسبوق، ستأتي ماذا بين ما سبقت ماذا به، يعني ما فاتك ماذا من الصلاة، فهذا تسجد له ولا إشكال. هو سيأتي في الفقرة الذي بعدها، سيأتي في الفقرة الذي بعدها. فقال الشيخ عليه رحمة الله: ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي. يعني كما قلنا حالين، حال حديث أبي سعيد وحال حديث ماذا عبد الله ابن مسعود. قال: ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد لي السهو، على الأحوال التي مرت معنا، على الأحوال التي مرت معنا. بقي حالة ما ذكرها الشيخ هنا، وهو أن هذا الإنسان المسبوق، أن هذا الإنسان ماذا المسبوق بعد أن سلم الإمام يقول: الله أنا ما أدري هل أدركت مع الإمام ركعتين أو أدرك ثلاثة. تحصل هذه ولا ما تحصل؟ أحيانا يسلم الإمام وأنت مسبوق، فما تدري الآن هل صليت أدركت من الصلاة مع الإمام جماعة ركعتين أو ثلاثة، يحصل هذا وما يحصل؟ تبني على هذه المسألة، تبني على أي شيء؟ عندك حديثان، حديث عبد الله ابن مسعود، عندك حديث من؟ أبي سعيد، نفس القضية هذه. فإذا كنت على حديث أبي سعيد ترددت ما ترجح لك ماذا شيء، تبني على أي شيء؟ على الأقل على اليقين. وماذا بعد ذلك إذا سلمت من صلاتك؟ قبل أن تسلم من الصلاة تسجد، هذه نفس القصة الشك هذا. وأيضا لو حصل أنك بنيت على حديث عبد الله بن مسعود، فبنيت على الأقل أو على يعني ماذا الأكثر، ماذا تفعل؟ تبني عليه، نقول نعم، لكن بعد أن تسلم من صلاة تسجد ماذا لي السهو لحديث عبد الله بن مسعود. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ أحيانا سبحان الله الإنسان يقوم من الصلاة يقضي ما فاته، يقول أنا ما أدري هل فاتني ركعتان مع الإمام أو ركعة، هل صليت مع ركعة أو ركعتين، نفس قضية هل أدركت ركعة أو ما أدركت ركعة، تأتي معك هذا القضية ونفس التفصيل فيها، ويأتي عليك ماذا نفس هذا ماذا التفصيل. هذا يحصل وهذا ماذا قد يحصل. لماذا إحنا نكرر ونعيد؟ لأنها مسائل عملية أخوان، وأكثر ما تحصل بها ماذا ما تحصل فيها ماذا الخبطة والخلط، ربما عند ماذا الخواص بالطلاب العلم فضل العوام، أما العوام فحدث ولا حرج. العوام عندهم ماذا حدث ماذا يقول؟ سيصلي يقول ربنا يتقبل، ما عنده هذه التأصيلات هذه. الإمام العامة سيصلي يسلم، هو هو عنده تردد، عنده أشياء ربما لابد أن يصلي ولابد أن يسجد مثالسة فيقول ربنا يتقبل، صح ولا لا؟ العام عندهم حاصل هذا. لا، فلو أن طلاب العلم المساجد خاصة الأئمة يكررون مثل هذه المواضيع العملية لمن؟ العامة، يكررون مثل هذه المواضيع ماذا؟ العملية، فهي مهمة جدا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه، إلا أن يسهو ماذا؟ إمام، فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. وليس على المأموم ماذا؟ سجود سهو إلا أن يسهو ماذا؟ إمامه. هذه قسمها ماذا؟ تقاسيم، هذه قسمها ماذا عليه رحمة الله؟ تقاسيم فيما يتعلق بهذه المسألة. إذا سهى ماذا؟ المأموم في صلاته خلف ماذا؟ إمامه. هذا المأموم له ماذا؟ أحوال. هذا المأموم خلف ماذا؟ الإمام له ماذا؟ أحوال. الأصل أن هذا المأموم لو حصل له هذا مر معنا، لو حصل له هذا قد ماذا؟ مر معنا. ليس على المأموم يقول ماذا؟ سجود سهو إلا أن يسهو ماذا؟ إمامه في يسجد ماذا؟ معه ولو لم يتم، ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام في شيء من الاختصار وحصل فيه إخلال، هذا الكلام في شيء ماذا؟ من الاختصار وحصل فيه ماذا؟ إخلال. أي بمعنى أن المأموم مع الإمام للثلاثة أحوال، لابد نفهم هذه القضية. المأموم مع الإمام للثلاثة ماذا؟ أحوال. سهى لكنه أتم، يعني هذا المأموم يحصل له سهو. الآن القضية قضية المأموم، الآن المأموم مع الإمام يحصل له ماذا؟ سهو في أثناء الصلاة، يحصل له سهو في أثناء. ما هو السهو الذي يحصل له؟ أي الشيء الذي يوجب عليه ماذا؟ السجود، يترك التسبيح في الركوع أو في السجود، يعني يترك واجب من الواجبات، واجب ماذا؟ من الواجبات، ولكنه أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها مع من؟ مع الإمام. معنى ذلك أنه ماذا؟ إذا سلم الإمام ماذا سيحصل منه؟ سيسلم معه، ما في فرصة أنه يسجد ماذا؟ للسهو، ما في فرصة، مع أنه سهى المؤتم حصل له ماذا؟ سهو في الصلاة، ولكنه مع الإمام من أول الصلاة إلى أن سلم ماذا؟ الإمام. فأنت لا تأتي تخالف الإمام، لا تأتي تخالف ماذا؟ الإمام. فالإمام في مثل هذا المقام يتحمل عن المأموم، يتحمل ماذا؟ عن المأموم، ولا تبالي بهذا ماذا؟ الأمر، لا تبالي بهذا ماذا؟ الأمر. هذه الحالة ماذا؟ الأولى، هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة ماذا؟ الثانية، أن يحصل ماذا للمأموم سهو في صلاته لكنه مسبوق، أي بمعنى ما صلى مع الإمام إلا ركعتين، بقيت عليه ماذا؟ ركعتان، فحصل له سهو في أثناء صلاته، حصل له ماذا؟ سهو في أثناء ماذا؟ صلاته. فكيف يفعل هذا ماذا؟ المأموم الأصل أنه إذا سلم الإمام يقوم ماذا؟ ويقضي ما فاته. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ على حسب الزيادة والنقصان، على حسب الزيادة والنقصان يسجد للسهو. لماذا يسجد الآن المؤتمن للسهو؟ لأنه ما في ارتباط الآن بينه وبين من؟ وبين الإمام، ما في ارتباط، حصل له سهو واستطاع أن يأتي ماذا بسجود ماذا؟ السهو بعد سلام الإمام، يعني سلم الإمام ثم بعد ذلك قام هذا المؤتم يقضي ما فات ماذا من الصلاة، وقد حصل له في صلاة ماذا؟ سهو، حصل للمؤتم في صلاة ماذا؟ سهو. فنقول في هذه الحالة إذا سلم الإمام قم فاقضي ما فاتك، ثم ما تركت ماذا من الأفعال من الواجبات، إما أن يكون عن نقصان وإما أن يكون عن زيادة، إما أن يكون عن نقصان وإما أن يكون ماذا عن زيادة، فتسجد حينها ماذا لي السهو. لماذا؟ لأنه الارتباط بين صلاة المأموم وصلاة من؟ الإمام، بمجرد سلم الإمام فصلت عنه، أصبحت ماذا منفصلا، فلك أن تسجد ماذا لي السهو، أن تسجد ماذا لي السهو. الحالة ماذا الثالثة؟ الحالة ماذا الثالثة؟ يحصل ماذا لي الإمام، يحصل للإمام ماذا سهو، يحصل ماذا لي الإمام ماذا سهو. هذا على حالتين، يعني أحيانا قد يحصل سبحان الله للإمام في الركعة الأولى سهو، يحصل للإمام في الركعة الأولى ماذا سهو، أنت ما أدركت في الركعة الأولى وإنما أدركت من الإمام في الركعة الثانية. فإذا سلم الإمام ماذا تفعل؟ تقوم تقضي صلاتك، تقوم تقضي ماذا صلاتك. هل تسجد للسهو؟ في سهو حصل للإمام، قال العلماء هذا على قسمين، إن أدركت السهو فإذا قضيت صلاتك تسجد للسهو. لماذا؟ لأن هذا مع الإمام حصل له، وإن لم تدرك ماذا السهو الذي حصل للإمام، كأن تدرك الإمام في الركعة الثانية والسهو الذي حصل للإمام في الركعة الأولى، فإذا قمت تقضي ماذا صلاتك فلا تسجد السهو. وإذا أدركت هذا السهو مع الإمام، أي أدركته في الركعة الثانية، حصل في الركعة الثانية سهو ماذا للإمام، الإمام طبعا يعني إن سجد إن سجد قبل السلام ما في إشكال، تسجد معه انتهت القضية. وإن حصل أن هذا الإمام سيسجد بعد السلام، فإذا سلم من الصلاة وسجد ماذا للسهو، ماذا تفعل أنت؟ تم معنا يا إخوان؟ الإمام الآن الإمام ما سيسجد إلا بعد السلام، وأنت ما أدركته، يعني بقيت عليك ماذا، ركعة وركعتان، وأدركت السهو مع الإمام، أدركت الشيء الذي حصل للإمام، أنت أدركته الشيء الذي حصل للإمام، أنت ماذا أدركته. الإمام بعد أن سلم سجد للسهو، بعد السلام ماذا يحصل للمتم؟ يقوم يقضي ما فاته. ومتى سيسجد؟ بعد، في صلاته. لكن لو سجد الإمام ماذا للسهو قبل السلام، تتابعه أنت القضية، تتابعه أنت ماذا القضية. ماذا يقول بعض الفقهاء؟ يقول سبحان الله، وإن سجد بعد السلام، يعني ربما جماهير الفقهاء، وإن سجد الإمام بعد ماذا، بعد السلام، أنت لا تسلم، تسجد للسهو ثم تقوم. أنتم معنا يا أخوان؟ يعني لو حصل أن الإمام لما سلم من صلاته يعني ماذا قمت ماذا إلى يعني تقضي ما فاتك، تقضي ماذا ما فاتك قبل أن تستتم قائما، وإذا بالإمام يسجد للسهو، قالوا ترجع، يقول الفقهاء ترجع وتسجد معهم، ترجع وتسجد مع الإمام، ترجع وتسجد مع الإمام، لكن لا تسلم، لأنك لو سلمت خرجت من الصلاة، واضح؟ لكن هذا مرجوح. الصحيح أن الإنسان إذا سلم الإمام انفك الارتباط بين المؤتم وبين من؟ الإمام، أصبحت أجنبي عن الإمام، أصبحت أجنبيا عن الإمام، تقوم وتأتي ماذا بما فاتك، ثم تسجد للسهو الذي أدركت مع من؟ مع الإمام. وضحت هذه إخوان؟ هذه قد تحصل، هذه الأشياء قد تحصل. لماذا أنت تتابع ماذا الإمام؟ الآن يذكر هذا الذا، قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو ماذا إمامه، فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، ثم يتمه بعد سجوده. قلنا أن هذه العبارة حصل فيها تقديم وتأخير، أراد من هذه العبارة أنك تتابع الإمام في ماذا يا إخوان؟ أنت الآن يعني بعد الركعتين، بعد الركعتين لابد أن تجلس في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، لابد أن تجلس ماذا إلى التشهد، جالس الإمام قام سهيا، أنت تعلم أنه تارك التشهد، ماذا يجب عليك إذا قام الإمام مستتم؟ لا تبقى أنت تتشهد، ما الواجب عليك؟ تقوم وتترك هذا ماذا التشهد. هكذا أيضا في متابعة الإمام فيما سافي الإمام، أنت ما شعرت بالسهو ولم يحصل لك السهو، أنت لم تشعر ماذا به السهو ولم يحصل لك هذا ماذا الأمر، مع هذا يجب عليك أن تتابع ماذا الإمام في سجود ماذا السهو. وضحت هذه القضية، فالمسألة فيها قياس. يقول كما أنك تتابع الإمام إذا ترك التشهد الأوسط ساهيا، الإمام ساهن وأنت لست بساهي، أنت تعلم أن في التشهد الآن، فرأيت الإمام قام وأنت يعني قاعد، نقول قم اترك هذا التشهد. فهكذا أيضا تتابعه ماذا إذا سجد ماذا للسهو، إذا سجد ماذا للسهو، أي حصل للإمام سهو أنت ما تدري عن هذا السهو، لكن تسجد متابعة للإمام. كما أنك تتابعه ماذا يا أخوان في ترك الواجبات الذي تعلم، ترك الواجبات الذي تعلم عنه، وهذا يتأكد على أي قاعدة؟ قاعدة إنما جعل الإمام ماذا ليؤتم ماذا به، فنقول اترك التشهد وقم. وهكذا فيما يتعلق بالسجود خلف ماذا الإمام، أنت ما تدري ماذا حصل للإمام، أحيانا سبحان الله بعض المؤتمين يعلم أن هذا الإمام ما حصل له شيء، أنا ما رأيت شيء من النقصان، فلماذا يسجد للسهو؟ تتابعه، وجب عليك أن تتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، قياسا على ماذا؟ على هذه المسألة التي ذكرها، وقلنا أن حصل فيها تقديم وتأخير. كما أن الإمام لو ترك التشهد الأوسط سهوا وأنت تعلم أنه تارك التشهد، فاستتم قائما قم معه، أترك هذا، أتركه من أجل المتابعة للإمام. والعكس بالعكس، لو حصل ماذا سهوا ماذا للإمام، تتابع ماذا الإمام. مسألة وهي مشكلة، وهو يعني مشهور مذهب الشافعي، يرون أن التشهد الأوسط سنة، يرى الشافعية أن التشهد الأول ماذا سنة من السنة وليس ماذا من الواجبات. فأنت الآن تصلي خلف شافعي نسي التشهد الأوسط، نسي التشهد الأوسط، طبعا هو ما سيسجد للسلام، ما سيسجد ماذا لترك ماذا التشهد. فلما انتهى من الصلاة قبل أن يسلم، يعني الأولى أنه ماذا يسجد ماذا للسهو قبل ماذا السلام لترك ماذا التشهد، لكنهم يرون أنه سنة ما هو واجب، والجمهور يرون أنه ماذا واجب، والراجح أنه ماذا واجب. أنت ترى أنه واجب، الإمام يرى أنه ماذا مستحب، فسلم من صلاته، فسلم ماذا من صلاته، أنت تسلم معه وتترك التشهد، مع أن سجود السهو ماذا واجب، مع أن سجود السهو ماذا واجب، لكن أنت صليت خلف إنسان يرى أن التشهد الأوسط ماذا سنة من السنن، مع هذا ترك ماذا، ترك يعني سجود ماذا السهو قبل السلام، فأنت أيضا تترك. لكن لو حصل العكس، الإمام يرى أنه واجب، يرى أنه واجب ويرى أن سجود السهو ماذا؟ واجب. مع هذا لم يفعل، مع هذا لم يفعل الإمام. ماذا يقول بعض العلماء؟ يقول إذا لم يفعل الإمام أنت تسجد، إذا لم يفعل الإمام أنت تسجد للسهو، لأن هذا تارك للواجب، يعني أشبه ما يكون بالعمد، أشبه ما يكون ماذا بالعمد، فتنفرد عن هذا الإمام فتسجد سجدتين. وضحت هذه إخوان؟ عندنا الإمام ماذا على حالين، إما أن يكون هذا الإمام من الشافعية الذي يرون أن ترك التشهد ماذا الأوسط، يعني إنما هو سنة من السنن فلا يسجدون ماذا له، وأنت ترى أنه واجب فأنت تتابع إمامك. لماذا؟ لأنك تتابع إمامك في أشياء كبيرة، تترك القيام، تترك التشهد عمدا إلى غير ذلك، كلها من أجل متابعة الإمام. فالإمام يرى أن هذا سنة تشهد ماذا الأوسط فلم يسجد له فلا تسجد معه. لكن الإمام الإشكال إذا كان يرى أن هذا واجب، يرى أن هذا واجب وأنه يجب عليه ماذا أن يسجد ماذا لي السهو فما سجد، ماذا تفعل؟ قال بعض العلماء تسجد أنت، تسجد ماذا أنت. المسألة يجعلونها على حالين، المسألة يجعلونها على حالين. ثم قال الشيخ قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد ماذا به. ذكر أحوال، ذكر أيضا أحوال ماذا لي المؤتم، ويسجد ماذا مسبوق لسلامه مع إمامه، ويسجد مدى مسبوق لسلامه مع إمامه. ما معنى يسجد مدى مسبوق لسلامه مع إمامه مدى سهوا؟ يعني سبحان الله أنت مسبوق، بقيت عليك ركعة وركعتان، سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، سهوت فقلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. تذكرت أنك مسبوق، ماذا عليك الآن؟ قم تأتي ماذا بالفائد، تقوم تأتي بالفائد، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ متى تسجد؟ أنت الآن سلمت مع الإمام سهوا وبقيت عليك ركعتان أو ركعة، الواجب عليك أن تقضي ما فاتك، ثم بعد ذلك ماذا تفعل بعد السلام؟ لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة، زاد سلاما، زاد سلاما في الصلاة. هذا قد يحصل الإنسان، يسلم الإمام فتسلم معه سهوا، تذكرت أنك ماذا مسبوق، تذكرت أنك ماذا مسبوق، نقول لك قم تأتي ماذا بالفائت ثم تسجد لي السهو، ولكن بعد الصلاة، بعد ماذا الصلاة، لأن هذه زيادة، زدت سلاما. قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به، وهي الأحوال التي مرت معنا، وهي الأحوال التي مرت معنا. ما هي الأحوال التي مرت معنا؟ ولسهوه معه، يسهو مع الإمام وفي من فرد ماذا به. نبقى الفقرة الأخيرة في من فرد به، يعني أنت الآن قمت تقضي ما فاتك، كم عليك؟ ركعتان، في هاتين الركعتين حصل لك سهو، في هاتين الركعتين حصل لك سهو، إما بترك واجب، يعني نجعلهم في قبيل ترك الواجب، يعني في أثناء الركوع نسيت أن تسبح، نسيت أن تسبح وترى أن التسبيح في الركوع ماذا واجب، وهذا حصل لك متى؟ في الشيء الذي انفردت به، يعني قمت تقضي ركعة وركعتين فسهوت في هذه الركعة، ماذا يجب عليك؟ التسجد للسهو. واضح؟ إن كان زيادة بعد السلام، وإن كان نقصان فيكون ماذا قبل السلام. هذه حالة من حال أحوال ده. الحالة الثانية ما هي؟ أن يكون له السهو مع الإمام، أن يكون له السهو مع الإمام. هذا له أيضا حالين، ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون أدرك الإمام في أول الصلاة فنقول الإمام يتحمل، أو يكون هذا المؤتم ماذا مسبوق وحصل لهذا المؤتم ماذا سهو، فنقول إذا سلم الإمام قم بماذا؟ قم تأتي بما فاتك، ثم بعد ذلك ماذا؟ تسجد للسهو، لأنك منفرد، لأنك ماذا؟ منفرد في هذه ماذا الحالة. إذن في المؤتم كم الأحوال الآن؟ ثلاثة أحوال فيما ذكره ماذا الشيخ. الحالة الأولى أن يحصل له ماذا السهو خلف الإمام، فإن كان يعني أدرك الصلاة مع الإمام من أولها إلى آخرها فما في سهو، ما في سجود، لماذا؟ حتى لو خلف الإمام. الحالة الثانية أن يكون ماذا مسبوق، فنقول تأتي بماذا بما فاتك ماذا من الصلاة ثم تسجد للسهو ولا إشكال، لأنه لا ارتباط بينك وبين الإمام. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يحصل له ماذا السهو في من فرد به، قام يقضي ركعة، هذه الركعة حصل له سهو فيها، هذه الركعة حصل له ماذا سهو، فنقول تسجد للسهو، تسجد ماذا لي السهو. فهذه أحوال المؤتم مع الإمام. أرجو